بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة تفسير النفاق، قال: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، هذه المسألة تتعلق بمسائل الأسماء، أي كاسم الإيمان واسم النفاق واسم الكفر واسم الشرك والبدعة والردة وغير ذلك من المسميات التي أطلقها الشارع. والنفاق لغة أصل هذه الكلمة قيل أن ذلك نسبة إلى النفق، وهو السرب في الأرض، لأن المنافق يستر كفره ويغيبه، فتشبه بالذي يدخل النفق ويستتر فيه. وقيل سمي به من نافقاء اليربوع، فإن اليربوع له جحر يقال له النافقاء، وآخر يقال له القاصعاء، فإذا طلب من القاصعاء قصع فخرج من النافقاء. فكذا المنافق يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي يدخل فيه. وقيل نسبة إلى نافقاء الأربوع أيضا، ولكن من وجه آخر، وهو إظهاره غير ما يضمر، وذلك أنه يخرق الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهر الأرض ترك قشرة رقيقة حتى لا يعرف مكان هذا المخرج، فإذا رابه ريب دفع ذلك برأسه فخرج، فظاهر جحره تراب كالأرض وباطنه حفر. فكذلك المنافق أظهر ظاهره إيمان وباطنه كفر. هذا من حيث أصل الكلمة. أما من حيث معناها، فالنفاق هو اختلاف السر مع العلانية، أن يسر شيئا ويعلن شيئا آخر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر، مخالفة الباطن للظاهر. فقال ابن تيمية: النفاق يطلق على النفاق الأكبر الذي هو إضمار الكفر، وعلى النفاق الأصغر الذي هو اختلاف السر والعلانية في الواجبات. وقال أيضا: وأطلق لفظ النفاق على إبطان الكفر وإبطان المعصية. قال كذلك: ولفظ النفاق من هذا الباب فإنه في الشرع إظهار الدين وإبطان خلافه، وهذا المعنى الشرعي أخص من مسمى النفاق في اللغة، فإنه في اللغة أعم من إظهار الدين، مثل ثم إبطان ما يخالف الدين، إما أن يكون كفرا أو فسقا، فإذا أظهر أنه مؤمن وأبطن التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر الذي أوعد صاحبه بأنه في الدرك الأسفل من النار. وإن أظهر أنه صادق أو موف أو أمين وأبطن الكذب والغدر والخيانة أو نحو ذلك فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقا فأطلق النفاق عليهما في الأصل بطريق التواطؤ، وعلى هذا فالنفاق اسم جنس تحته نوعان: نفاق في أصل الدين ونفاق في الشرائع. ومن أسماء النفاق بيّن ابن حزم أن من أسماء النفاق الضلالة والإركاس وخلاف الهدى. قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال ابن القيم: وأخبر بأنهم السفهاء المفسدون في الأرض، المخادعون المستهزئون المغبونون في اشترائهم الضلالة بالهدى، وأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وأنهم مرضى القلوب. والنفاق نوعان: نفاق اعتقادي وهو المخرج من الملة، والثاني النفاق العملي وهو لا يخرج من الملة. وقد تنوعت عبارات العلماء عن أقسام النفاق عموما، وهذا يعود إلى الاعتبارات التي يرجع إليها ذلك التعبير. فالفريق الأول من يقسمه باعتبار نوعه، فبعض الأئمة كالترمذي وابن العربي المالكي والحافظ ابن كثير وابن حجر يقسمون النفاق إلى نفاق اعتقادي وهو المخرج من الملة، وإلى نفاق عملي وهذا باعتبار نوعه. فنقول في هذا كثيرا. والثاني من يقسمه باعتبار حكمه، وتارة يعبرون عن أقسام النفاق باعتبار حكمه كما عبر بذلك الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والحافظ ابن رجب، فيقولون بتقسيم النفاق إلى الأكبر المخرج من الملة وإلى نفاق أصغر غير مخرج من الملة. يقول ابن تيمية رحمه الله: فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، كنفاق عبد الله بن أبي وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول فهذا ضرب. والنفاق الأصغر فهو النفاق في الأعمال ونحوها. وفي هذا الأمر مسائل: المسألة الأولى تعريفه، فالنفاق العملي هو اختلاف السر مع العلانية في الواجبات، فيقع النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة يقع في الواجبات بأن يختلف الظاهر مع الباطن، الباطن الذي هو السر والظاهر الذي هو العلانية. يقول ابن رجب بعد شرح خصال هذا النوع: وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السر والعلانية كما قاله الحسن، فإذا اختلف الظاهر مع الباطن أو السر مع العلانية في الواجبات سمي ذلك نفاقا عمليا. المسألة الثانية: أمثلة النفاق العملي وخصاله. ومن أمثلة النفاق العملي وخصاله: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه بعض الصور النفاق العملي، فهو يقع في الواجبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف،

أن يكون ذلك منه نفاقا، كما في صحيح مسلم عن حنظلة الأسدي أنه مر بأبي بكر وهو يبكي فقال ما لك؟ قال نافق حنظلة يا أبا بكر. نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رائعين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة فنسينا كثيرا. قال أبو بكر فوالله إن أنا لكذلك. فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا رسول الله. وذكر له مثل ما قال لأبي بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال الذي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة على مجالسكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وإما ورد في هذا المعنى أي خوف الصحابة من النفاق ما قاله ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول أنا على إيمان جبريل وميكائيل. ويقول الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا الأثر: والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث والمسور بن مخرمة، فهؤلاء ممن سمع منهم وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، وكان جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك، فكأنه إجماع. وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشعر به مما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله عنهم. والجانب الثاني المسائل المتعلقة بالنفاق الاعتقادي المخرج من الملة. أما تعريفه فهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، فإذا كان هذا الشخص مبطنا للكفر مظهرا للإسلام يسمى نفاقه نفاقا اعتقاديا، وهو من أشد أنواع الكفر ومن أخطرها، كما قال الله سبحانه وتعالى في حكمه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال ابن رجب: النفاق الأكبر وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم وأخبر بأنهم في الدرك الأسفل من النار. أقسام النفاق الاعتقادي: النفاق الاعتقادي له قسمان. القسم الأول أن يكون الإنسان مبطنا للكفر تماما مظهرا للإسلام. القسم الثاني أن تكون فيه مادة إيمان ومادة نفاق، وشيء من الإيمان وشيء من النفاق. فإذا كان فيه شيء من الإيمان وشيء من النفاق بحسب ما يغلب عليه ويختم به عليه، فقد يختم عليه بحال النفاق فيكون منافقا، وقد يختم عليه بأن يكون الإيمان في ذلك الحال يغلب عليه فعند ذلك يكون مؤمنا. ولذلك عندما ذكر هذا في أول سورة البقرة ذكرت الصورتان، فضرب الله سبحانه وتعالى مثلا ناريا ومثلا مائيا. فاقرأ أوائل سورة البقرة

فعرف الحلال والحرام وعرف الخير والشر، فبينا هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. وقال مجاهد: فلما أضاءت ما حوله أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. وقال عطاء الخرساني في قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال: هذا مثل المنافق يبصر أحيانا ويعرف أحيانا ثم يدركه عمى القلب. وقال ابن أبي حاتم: روي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو قول عطاء الخرساني. وقال عبد الرحمن بن زيد أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخر الآية، قال: هذه صفة المنافقين، كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم كما أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدوا نارا ثم كفروا، فذهب الله بنورهم فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقد ذكر شيخ الإسلام من أمثلة هذا النفاق، وقال: فمن النفاق ما هو أكبر ويكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، كنفاق عبد الله بن أبي وغيره، لأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به أو يبغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة بانخفاض دينه أو المساءة بظهور دينه ونحو ذلك، مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله. وهذا القدر كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال بعده، بل هو أكثر منه في على عهده. وقال في موضع آخر: أما النفاق المحض ولا ريب في كفر صاحبه فإنه لا يرى وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ولا وجوب طاعته فيما أمر به، وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر علما وعملا وأنه يجوز تصديقه وطاعته، لكنه يقول: إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدا، ويرى أنه تحصيل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته، إما بطريق الفلسفة والصبو أن يكون الصابية أو التهود أو التنصر. ونقل هذه الأنواع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقال: فأما النفاق الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول أو بغض الرسول أو بغض ما جاء به الرسول بعض ما جاء به الرسول أو المسرة بانخفاض دين الرسول أو الكراهية بانتصار دين الرسول. فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. انتهى كلامه. وبتحصيل ما ذكره هذان الإمامان بعد دمج الأنواع المتشابهة أو المتقاربة خمسة أنواع، وهي تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به، أو ثانيا بغض الرسول أو بغض ما جاء به، ثالثا المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم، رابعا عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما أخبر، خامسا عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر. وبالنظر إلى الآيات التي ذكرت أحوال المنافقين وكلام المفسرين حولها، يمكن أن يضاف إلى هذه الصفات صفات أخرى، وهي أذى الرسول صلى الله عليه وسلم أو عيبه ولمزه، سابعا مظاهرة الكافرين ومناصرتهم على المؤمنين، ثامنا الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين لأجل إيمانهم وطاعتهم لله ولرسوله. تاسعا التولي والإعراض عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فالوقوع في أي صفة من هذه الصفات يخرج من الملة، وهذه الصفات أكثرها متعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية: فالنفاق يقع كثيرا في حق الرسول، وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقين في حياته. أما حكمه، أولا الحكم الأخروي، أوضحت الآيات والأحاديث حكم المنافق ومصيره الأخروي، ومن الآيات في تكفيرهم ومصيرهم في الآخرة: بل إن كفرهم من أسوأ أنواع الكفر، ومصيرهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، لأنهم زادوا على كفرهم الكذب والمراوغة والخداع للمؤمنين. ولذلك فصل القرآن الحديث حولهم وحول صفاتهم لكي لا يقع المؤمنون في حبائلهم وخداعهم. ومن الآيات في ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقوله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقوله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أما الحكم الدنيوي فهم في الدنيا تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، على تفصيل في ذلك سيأتي ذكره. قال ابن تيمية: فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر ومظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام ومبطن للكفر. وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات، بل لا يشكون في نفاقه، ومن أنزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي وأمثاله. ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم المسلمون ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته. ومراتب المنافقين في الباطن والظاهر ثلاث مراتب: المرتبة الأولى ما أسره في نفسه وكتمه أو نحوه وما في حكمه، ويأتي مزيد إيضاحا لهذا، وهذا يسمى الباطن المحض. الثاني، المرتبة الثانية ما أظهره إظهارا عاما، وهذا يسمى بالإظهار الأكبر أو الإظهار المحض. والثالث، المرتبة الثالثة بينهما، وهي المرتبة المتوسطة، وهي الإظهار الأصغر أو الإظهار الخاص، وهي ما أظهره عند شياطينه أو عند منافق مثله أو عند بعض المؤمنين يظن عدم ضررهم لكونهم صغارا أو أهل بيته أو فساقا سماعين له، وكذا المبتدع إذا عاند. وهذا باطن باعتبار وظاهر باعتبار، وكل مرتبة لها أحكام تختلف عن الأخرى، والخلط في أحكامها أدى إلى أغلاط وأخطاء. وملخص الأسماء والأحكام في هذه المراتب الثلاث فالأول يطلق عليه اسم منافق وهو حكما معصوم من معصوم الدم والمال، والثالث وهو الأصغر يطلق عليه اسم منافق بالنسبة للحكم إن أنه جائز القتل من الإمام أو العلماء، ويراعى في ذلك المصلحة والقدرة، وفيه الإنذار والتوعد مع التكرار أو الإقامة عليه. أما الثاني فيطلق عليه اسم مرتد إن ثبت بالبينة حكم عليه بالقتل ردة وجوبا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: المنافقون إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين. خامسا: من أنكر النفاق. المرجئة ينكرون النفاق، والأقوال في هذا عنهم مذكورة وذكرها أصحاب الفرق. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: التسليم للنصوص وإن لم نعلم تفسيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. هذا انتقال من مسألة أقسام النفاق الاعتقادي وعملي، وهنا أقسام الكفر. فهناك كفر مخرج من الملة، وكفر لا يخرج من الملة. فذكر هنا جملة من الأحاديث ورد فيها إطلاق اسم النفاق وإطلاق اسم الكفر، فمن ذلك أن هناك كفر دون كفر، كما في قتل المسلم للمسلم فسماه كفرا، وكذلك شتم المسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فالكفر كفران: كفر مخرج من الملة، وكفر لا يخرج من الملة. فمن أمثلة هذا النوع أي ما لا يخرج من الملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأطلق على قتل المسلم أنه كفر، ولكن هذا كفر لا يخرج من الملة، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر اقتتال المؤمنين قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال في نهاية ذلك: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأبقى عليهم أخوة الإيمان. قال يقول ابن تيمية في معنى هذا الحديث: قد سماه أخاه حين القول، وقد أخبر أن أحدهما باء بها، فلو خرج عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه. والكفر الذي لا يخرج من الملة عرفه العلماء بأنه كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على صاحبها، فبعض الأعمال تسمى كفرا لا يخرج من الملة، لأن هناك حقيقتان: الحقيقة الأولى الإيمان، والحقيقة الثانية الكفر. والإيمان يقابل الكفر، الإيمان يقابل الكفر، فالإيمان شعب والكفر شعب، ولكن شعب الإيمان منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى. فمن شعب الإيمان ما لو زال زال الإيمان، ومن شعب الإيمان ما لو زال لم يزل الإيمان بالكلية، ولكن يكون فيه نقص بإيمانه على حسب درجة تلك الشعبة من شعب الإيمان. وهكذا الكفر، الكفر شعب، الكفر شعب، فمنها ما لو وقع زال الإيمان وأصبح كافرا يعني خارجا من الملة، ومن هذه الشعب ما لو زال أو ما لو وقع لم يخرج الإنسان من الإيمان، لم يخرج من الإيمان. هكذا نجد أننا أمام الإيمان وما تحته من شعب، والكفر وما تحته من شعب. فهناك شعب من الإيمان لا يزول الإيمان بزوالها، كما لو تركت إماطة الأذى عن الطريق فإن الإيمان لا يزول ولكن ينقص. وهناك شعب من الإيمان يزول الإيمان بزوالها، كما لو خالفت لا إله إلا الله. وهكذا شعب الكفر، فهناك شعب إذا فعلها الإنسان كفر وخرج من الإيمان، وهناك شعب إذا فعلها الإنسان لا يخرج من الإيمان، لأن كل شعبة من الإيمان يقابلها شعبة من شعب الكفر. فإذا قلت الإيمان بالله فهذه شعبة يقابلها الكفر بالله، وإذا قلت الإيمان بالملائكة يقابلها الكفر بالملائكة، وهكذا حتى إذا قلت الحياء شعبة، قلة الحياء شعبة من شعب الكفر. فعلى هذا الكفر كفران، كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة. هذا جانب، وكتب أهل السنة موجودة بحمد الله، وفيها أنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج. وفاعل الكبيرة وإن وقع فيما يسمى كفرا إلا أنه كفر دون كفر، وهو كفر عملي أصغر لا يخرج من الملة. فقتال المسلم وإن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر في قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إلا أن المراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لأن الله عز وجل قد أثبت أخوة الإيمان للمؤمنين في حال اقتتالهم ونزاعهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان وحكم من ينكر ذلك. قال رحمه الله: قال: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هذه المسألة تقدمت أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما يعني لا تفنيان ولا تبيدان. هذه المسائل تقدمت معنا، وأن يعني هناك من المعتزلة والجهمية من ينكرون خلق الجنة والنار في هذا الوقت، وأنهما تخلقان يوم القيامة، وذكرنا الشبهة في هذا. فأهل السنة يذكرونها، كما يقول ابن القيم، يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان، ويذكر من صنف في المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون فيها. قال أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: وجملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله لا يردون من ذلك شيئا، ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان. والأدلة على هذا سبق وأوضحناها وبيناها. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الصلاة على من مات من أهل القبلة ولو كان مضربا، ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، متى قام بها البعض سقطت عن الآخرين. وأهل المعاصي من المسلمين يصلى عليهم كسائر المسلمين. قال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر. قال الخرقي: ولا يصلي الإمام على الغال ولا على من قتل نفسه. وقال ابن قدامة، هذا فيما يتعلق بالإمام، وقال ابن قدامة شارحا لذلك: الغال هو الذي يكتم الغنيمة أو بعضها ليأخذ لنفسه ويختص به، فهذا لا يصلي عليه الإمام ولا على من قتل نفسه متعمدا، ويصلي عليه سائر الناس نص عليه ما أحمد. فنصلي على حتى على المرجوم وعلى الزاني والزانية والذي قتل نفسه كما هو الراجح وغيره من أهل القبلة، وكذا السكران، كل ذلك تصلى عليهم صلاة الجنازة، فهم بذنوبهم أهل كبيرة من الكبائر، ولكن هذه الكبيرة لا توجب خروجهم عن الإسلام كما هو الراجح. قال ابن تيمية عن عقيدة أهل السنة: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. وقال الإمام البخاري: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وقال الإمام المزني: والمؤمنون في الإيمان متفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. وقال الطحاوي: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون فيها إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء الله غفر لهم وعفى عنهم بفضله. وقال أبو بكر الإسماعيلي: ويقولون، يعني أهل الحديث أهل السنة والجماعة، أن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله الله، فإنهم لا يكفر به ويرجون لهم المغفرة. قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بهذا بحمد الله تعالى نختم هذا الشرح لرسالة أصول السنة للإمام أحمد. نسأل الله عز وجل العون والسداد والتوفيق. وهذه الرسالة يعني مطبوعة بحمد الله، هذا الشرح مطبوع بحمد الله تعالى، بإمكان الشخص أن يجده في بعض المكتبات، وكذلك يجده على صفحات الأنترنت. وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في هذا الختام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.